فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي وتطمئن قلوبنا Thank you. ما ليس

السماوات والأرض Whoa! ويعلم ما تكسبون. الله